مهندس إبراهيم الشمراني، حياك الله. حياك الله بسعود. أبو محمد، صحيح أن أول وظيفة لك كان اسمها مهندس مشبهات؟ والله بسعود، أول شيء أنا شاكر لكم الدعوة لهذا البرودكاست، وأسأل الله أن ينفعني متحدث السامعين فيه يطرح فيه البركة. أما جواب لسؤالك، نعم كان مهندس مشبهات. وش كان أول؟ كانت مقدمة. كانت في شركة الإلكترونية المتقدمة، صحيح. ما هي بشركات كثير اللي كانت يمكن عندها المسمى الوظيفي هذا مهندس مشبهات. طبعا مشبهات نقصد فيها الطائرات العسكرية. خلنا ناخذ اليوم هذا، يعني هذا يوم غريب، خلنا ناخذه من أول يوم. كيف طيب. كيف بديت في الإلكترونية المتقدمة؟ وش كانت مهمتك؟ مش قابلت، ونعرف إن صارت لك قصة يعني مثيرة على الأقل في أول يوم. طيب.